قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث الناصب للدليل، وهو لغة المرشد حقيقة وما به الإرشاد مجازا، وشرعا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري أي تصديقي، ويحصل المطلوب المكتسب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. تحدثنا في الدرس الماضي أيها الإخوة عن كيفية نشوء علم أصول الفقه وعن التعريف به، وسنتابع في هذا الدرس بإذن الله والدرس الذي يليه بذكر بعض المقدمات التي لا بد من ذكرها قبل الدخول في موضوع علم أصول الفقه. وقد درج العلماء رحمهم الله في مؤلفات أصول الفقه على البدء بهذه المقدمات تمهيدا للدخول في علم أصول الفقه، وغالب ما في هذه المقدمات أمور يكثر دورها ومصطلحات يتكرر ذكرها، فرأى العلماء أنه لا بد من بيان هذه المصطلحات والتعريف بها، لأن الكلام في تفصيل مسائل أصول الفقه منبني عليها. وقلنا في تعريف أصول الفقه في الدرس الماضي أنه القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، وهذه القواعد هي ما يعبر عنه بعض العلماء بأنها أدلة الفقه. أصول الفقه يعني أدلة الفقه، الأدلة التي يستنبط بها الفقه. ومن هنا حسن الكلام أولا عن الدليل. ما معنى الدليل؟ إذا قلنا إن أصول الفقه هي أدلته، فما معنى الدليل؟ فبدأ المصنف رحمه الله بذكر معنى الدليل. قال: الدليل الدال مأخوذ من الدليل، فالدال هو الناصب للدليل. الدال اسم ثالث هو الذي ينصب الدليل، الله سبحانه وتعالى دلنا عليه ودلنا على قدرته وعلى حكمته بما نصبه في هذا الكون من أدلة على وحدانيته وعلى قدرته، السماوات والأرض وهذه المخلوقات كلها أدلة تدل على وحدانية الله وعلى علمه وعلى قدرته. من الذي نصبها؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالدال هو الذي يفعل، هو الذي ينصب الدليل. والدليل ما هو؟ الدليل لغة المرشد إلى المطلوب، هذا من حيث الحقيقة. كل ما أرشدك إلى المطلوب الذي تريده فهو حق، فهو دليل. هذا هو معنى الدليل. قد يكون هذا الدليل حسيا كما قلنا في السماوات وفي الأرض، فإنها دليل حسي على قدرة الله سبحانه وتعالى. وقد يكون الدليل لفظيا، تقول بأن الصلاة واجبة فيقول لك إنسان: ما هو الدليل على أن الصلاة واجبة؟ تقول: قول الله تبارك وتعالى: أقيم الصلاة، أقيم الصلاة. ويطلق الدليل أيضا من الناحية المجازية على الشيء الذي به الإرشاد، يعني قلنا الدليل من الناحية الحقيقية هو ما به هو المرشد، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أرشدنا هو المرشد، لكن يطلق الدليل على الشيء الذي به الإرشاد. السماوات والأرض هي التي استرشدنا بها في هذا الكون على وحدانية الله وعلى قدرته وعلى وجوده. فالدليل يطلق على المرشد نفسه ويطلق على الشيء الذي يدخل به الإرشاد، هذا من حيث اللغة. والشرع، وعندما يقال الشرع فالمقصود به في الاصطلاح الشرعي، وهذه مسألة لا بد أن نوضحها قليلا. التعريفات كلها اصطلاحية، بمعنى أنه تواضع عليها الناس، اتفقت عليها مجموعة من الناس اتفقوا على هذا التعريف، بحيث إذا قيل هذا التعريف فهم منه الشيء المراد. فلو قلنا مثلا الكتاب هو مجموع الأوراق المحتوية على مسائل معينة من مسائل العلم، هذا تعريف. فلذلك إذا أطلق الكتاب بعد ذلك، إذا قلنا يا فلان هات الكتاب، ينصرف الإطلاق إلى ماذا؟ إلى هذه الأوراق المجموعة على هيئة معينة والمستوية على علم معين. فالتعريفات كلها اصطلاحية، ومعنى الاصطلاح المواضعة، يعني الاتفاق بين مجموعة من الناس على شيء معين، على أن لفظا معينا يؤدي معنى معين. فعندما نقول شرعا التعريفات عندنا نقول لغة وشرعا، يعني في اللغة وفي الشرع. في الشرع لا يعني الاصطلاح الشرعي أنه ورد في نصوص الشرع، قد يكون كذلك، قد يكون الاصطلاح واردا في نصوص الشرع، مثل الغيبة. الغيبة لفظ ورد في نصوص الشرع، ولا يرتب بعضكم بعضا، وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ذكرك أخاك بما يحب، هذا تعريف اصطلاح للغيبة. لكن في كثير من الأحيان الاصطلاحات هذه ليست مقيدة بما ورد في الشرع، قد يكون اتفاق من العلماء، العلماء هؤلاء قد يكونوا من علماء اللغة، قد يكونوا من علماء الطبيعة، علماء الحساب، علماء الفلك، قد يكونوا من علماء الشريعة، علماء الشريعة كثر، هم علماء التفسير، علماء الحديث، علماء الفقه، علماء الأصول، وهكذا علماء الأخلاق. فإذا قيل معنى هذه الكلمة أو معنى هذا المصطلح شرعا، أي في الاصطلاح عند علماء الشرع، في الاصطلاح عند علماء الشرع. طيب نحن نجد أن الكتب كلها لا تنص على الاصطلاح الخاص، ما تقول معنى الدليل عند علماء الأصول، ولا يقولون معنى الصلاة عند علماء الفقه، ولكن في الفقه تجد أنهم يعرفون الصلاة، يقول الصلاة لغة الدعاء، وشرعا الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتكبير. إذا ما هو المقصود بشرعا؟ المقصود بقولهم شرعا يعني عند علماء الشريعة في الفن المخصوص. فإذا كنا نقرأ في أصول الفقه ووردت علينا لفظة التعريف شرعا، يعني عند علماء أصول الفقه، وإذا كنا نقرأ في الفقه وورد عندنا التعريف شرعا، يعني عند من؟ عند علماء الفقه، وإذا كنا في التفسير أو في الحديث فكذلك. فقوله هنا وهو شرعا، يعني الدليل شرعا، يعني عند من؟ عند علماء أصول الفقه. وهو شرعا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. لاحظوا هنا في التعريف قوله ما يمكن. تذكرون في الدرس الماضي أننا قلنا أن هناك أشياء بالفعل وفي أشياء بالقوة. ما معنى القوة؟ التهيئ والاستعداد والإمكان. فهنا الدليل ما يمكن، يعني الدليل بذاته يهيئ من يطلع عليه لمعرفة ما دل عليه هذا الدليل، لكن لا يلزم من ذلك. قد يطلع إنسان على الدليل ولا يصل إلى الشيء المراد، ها؟ لكن الكلام الدليل نفسه من طبيعته من شأنه أنه يدل على الشيء المراد، لكن لا يلزم منه أن يعلم كل واحد بهذا. إنسان يطلع على السماوات والأرض ولكنه لا يصل إلى الحقيقة التي من أجلها نصب الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض في هذا الكون. أما إنسان عاقل متأمل ينظر فيستدل، كما قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام يدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات سجاج لا تدل على الواحد القهار، إلى آخر ما هناك. إذن الدليل ما يمكن، وليس هو الدليل هو ما يتوصل به، لا، ما يمكن أن يتوصل به عند من هو متهيئ، عند من هو مبتعد. فلذلك قالوا ما يمكن. وما لفظة ما هذه نأخذها الآن، نقف عندها قليلا لأنها ستمر معنا كثيرا. دائما في أي تعريف من التعريفات الاصطلاحية إذا وردت لفظة ما فهو موصولة، موصولة بمعنى الذي، موصولة بمعنى الذي، وتكون وصفا لموصوف محبوب تقديره الشيء الذي أو الأمر الذي، موصولة وتكون صفة لمحبوب مقدر تقديره الشيء الذي، يعني كالدليل هو الشيء الذي يمكن أن يتوفر بصحيح النظر فيه إلى مطلوب قدري. طيب لو عدنا إلى الطريقة التي ذكرناها في الدرس الماضي من ناحية التعريفات، كيف يمكن أن ننظر إلى التعريفات؟ التعريفات تبدأ عادة بالجنس، بالأشياء المتسعة التي تشمل أشياء كثيرة، ثم يبدأ بعد ذلك تخصيصها وتقييدها حتى تنحصر في الشيء المراد. فقوله ما يمكن أن يتوصل فيه بصحيح النظر، قوله ما يمكن أي الشيء الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه، هذا شيء واسع كثير يشمل أشياء كثيرة، لكنه قيدها بقوله هذا الجود الذي ورد في هذا التعريف، قوله يمكن التوصل فيه إلى مطلوب قيد أول، لأن هناك أشياء لا يمكن التوصل بواسطتها إلى مطلوب، وقوله بصحيح النظر هذا قيد ثاني، قيد ثاني، لأن هناك النظر يعني العقل والفكر، والعقل والفكر هذا فيه شيء صحيح وفيه شيء فاسد، ونحن لا نريد الشيء الفاسد، لأن الشيء الفاسد لا ينتج علما ولا ينتج حقيقة، نريد ماذا؟ صحيح النظر. فقوله صحيح النظر ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه أخرج ما لا يمكن التوصل إليه بشيء، وأخرج فاسد النظر. قوله بصحيح النظر قيد ثاني يخرج صحيح النظر، مثل ماذا؟ يعني الشيء الذي يعتقده الناظر، هذا النظر الفاسد، الشيء الذي يعتقده الناظر على خلاف الحقيقة، السراب تعرفونه جميعا، السراب، ما هو السراب؟ الوهج الذي يراه الناظر في شدة الحر وقت الظهيرة، اللمعان هذا، كما قال الله تبارك وتعالى: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، شكله من بعيد خاصة بالنسبة للعطشان يرى أنه ماء، ولكن كلما اقترب منه كلما ابتعد عنه، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هذا نظر صحيح أو نظر فاسد؟ نظر فاسد، نعم، لأنه مخالف للحقيقة. المطلوب الخبري ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، المقصود بالخبري كما قال هو التصديق. طيب سيمر معنا إن شاء الله شيء اسمه التصور وشيء اسمه التصديق، ويحسن أن نذكرها الآن حتى نستريح. التصور هو مجرد الإدراك، الإدراك يحصل بماذا؟ بالعقل. التصور هو مجرد الإدراك. إذا تصورت أدركت شيئا فقط، أدركت حقيقته من غير أن تحكم عليها بشيء، فهذا هو التصور. يعني مثلا نقول هذا كتاب، تصورنا معنا الكتاب الأوراق المجموعة التي ذكرناها قبل قليل، مسجد مكبر صوت، هذا تصور. لماذا سمي تصورا؟ لأنه مأخوذ من الشكل، من الصورة. هذه الصورة الآن عندما أقول كتاب، صورة الكتاب تنتقل إلى ذهن السامع. إذن هذا إدراك من باب التصور فقط. لكن هذا الكتاب جيد، هذا الكتاب كبير، هذا الكتاب يصلح، هذا الكتاب لا يصلح، هذا حكم على هذا التصور. هذا حكم على هذا التصور. فإذا كان الإدراك تصورا فقط، إذا كان الإدراك للصورة فقط سمي تصورا. وإذا حكمنا على هذا الإدراك قلنا مسجد فسيح أو حضور كثير أو كتاب نافع، هذا تصديق، يسمونه في الاصطلاح تصديق. يعني التصور والتصديق يشتركان في شيء، ما هو؟ الإدراك، مطلق الإدراك. لكن يختلف التصديق عن التصور بأنه أخص، مضاف إليه معنى آخر، هو الحكم على هذا التصور بالإثبات أو بالنفي. شيء حسن، شيء غير حسن، ها؟ صالح غير صالح، هذا حكم. هذا الحكم عادة هو إدراك النسبة بين طرفين. أنت الآن عندما تقول كتاب جيد، فيه عندك الجودة وفيه عندك الكتاب، فالحكم ما هو؟ إدراك النسبة، الربط بين هذين، بين الكتاب وبين الجودة، حكمت على هذا الكتاب بالجودة. فإدراك النسبة بين شيئين هو الحكم. نعود مرة أخرى، التصور إدراك الصورة في الذهن فقط، والتصديق هو الحكم على هذه الصورة بإثبات أو بنفي. فلذلك قال المؤلف هنا ما يمكن التوصل، الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري أي تصديق. ما معنى خبري؟ لماذا قال خبري؟ لأنك تستطيع أن تخبر عنه، أن تعبر عنه. المقصود أنه تصديق، هذا مصطلح. إذا قيل تصور فيعني إدراك الصورة من غير حكم عليها بشيء، وإذا قيل تصديق فالمقصود به إدراك الصورة في الذهن مع الحكم عليها بإثبات أو بنفي. طيب، قال ويحصل المطلوب المكتسب عقبه عادة. عقب ماذا؟ عقب الدليل، عقب معرفة الدليل، كلام في الدليل الآن. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ويحصل المطلوب المكتسب عقبه عادة. في العادة أنه إذا قال لك إنسان ما هو الدليل فذكرت له الدليل، خلاص. إذا شككت في طلوع النهار فرأيت علامة النهار، ما هي علامة النهار؟ طلوع الشمس، فرأيت الشمس، هذا دليل أو ليس دليل؟ حصل المطلوب وهو إيقانك بطلوع النهار، بطلوع النهار، رأيت الشمس فأيقنت بطلوع النهار، هذا دليل. فيحصل المطلوب عادة عقب وجود الدليل ومعرفته بالعادة. انتبه، هذه الكلمات دقيقة جدا. لماذا يحصل بالعادة؟ العلماء قالوا الأمور إما عقلية وإما عادية. الشيء العقلي لا بد من حصوله في كل حال، لكن الشيء العادي يحصل غالبا كثيرا. العادة أن الإنسان إذا أكل ماذا يحصل له؟ يشبع. لكن في ناس والعياذ بالله يأكلون ولا يشبع، لكن العادة الغالبة الكثيرة أن الذي يأكل يشبع. فلذلك قالوا ما بالعادة قد يتخلف الشيء الذي يكون حصوله عاديا ليس عقليا، قد يتخلف في بعض الأحيان، قد يتخلف في بعض الأحيان. في إنسان الناس عادة إذا سألوا عن الدليل فذكرت لهم الدليل يقتنعون ويقبلون، لكن فيه أناس لو جئتهم بكل شيء ما يقتنعون. فيه أناس هكذا، فيه أناس هكذا. فلذلك قال هو يحصل المطلوب عقبه، يعني بعده بعد الدليل بالعادة، احترازا من حصول الدليل في بعض الأحيان وعدم حصول مدلوله لدى بعض الناس. يعني ما نقول بأنه يحصل المطلوب به قطعا في كل حال، لا، يحصل المطلوب به عادة، لأن هناك من المناطق من قال بأن المطلوب يحصل بعد الدليل ضرورة يعني عقلا، ولكن هذا كلام غير مسلم. ومنهج المؤلف رحمه الله أنه يذكر ويقدم القول الراجح كما مر معنا. فهنا هو عندما قال ويحصل المطلوب وعقبه عادة يشير إلى القول الآخر المرجوح، وهو قول بعض المناطق أن الدليل يحصل العلم بعده ضرورة يعني بالعقل. لا، هو يقول لك لا، يحصل عادة. نعم. ولم يستجب الطالب له من سائل ومسؤول، فالدال الله تعالى، والدليل القرآن، والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم. القول الآخر المرجوح وهو قول بعض المناطق إن الدليل يحصل العلم بعده ضرورة يعني بالعقل. لا، هو يقول لك لا، يحصل عادة. نعم. والمستدل الطالب له من سائل ومسؤول، فالدال الله تعالى، والدليل القرآن، والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم، والمستدل أولو العلم. هذه قواعد الإسلام. لو لاحظتم في تعريف الدليل أيضا قوله ما يتوصل بصحيح النظر، بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. المقصود يعني العبارة هنا فيها تقديم وتأخير، ما يحصل بالنظر الصحيح فيه. الأصل أنه ما يحصل بالنظر الصحيح فيه، ولكنه هنا أضاف الصفة إلى الموصوف، أضاف الصفة إلى الموصوف. أين الصفة؟ صحيح، والموصوف النظر. قال ما يحصل بصحيح النظر، والأصل ما يحصل بالنظر الصحيح. طيب، هنا قال والمستدل، هذا تعريف لشيء جديد. لاحظوا أنه بدأ بماذا اليوم؟ بدأ بتعريف الدال، ثم تعريف الدليل، ثم جاء هنا يعرف المستدل. المستدل هو الذي يستعمل ماذا؟ الدليل. المستدل الذي يطلب الدليل، عفوا، مستدل الألف والسين، هنا السين للطلب، مستدل يعني يطلب الدليل. من هو الذي يطلب الدليل؟ الذي يطلب الدليل واحد من اثنين، إما سائل يريد أن يتثبت، تقول له هذا حلال هذا حرام، يقول لك ما الدليل، فهذا مستدل يعني طالب للدليل. أو العالم الذي يبحث للمسألة عن دليل، العالم الذي يبحث للمسألة عن دليل أيضا هو مستدل. نعم. والمستدل الطالب له أي الدليل من سائل ومسؤول، السائل الذي يطلب الدليل، والمسؤول هو العالم الذي يبحث عن الدليل. ثم جاء بعد ذلك قال فالدال على الحقيقة من هو؟ الله تعالى، لأنه هو الذي نصب الأدلة. الدال على الحقيقة هو الله تعالى، والدليل بالنسبة للمسلمين، بالنسبة للخلق جميعا، القرآن. القرآن هو أعظم شاهد وأعظم دليل، والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. فالرسول مبين. طيب، والمستدل من هو المستدل؟ أولو العلم، العلماء هم الذين يستطيعون أن يقيموا الأدلة على المسائل، أو أن ينصبوا الأدلة للدلالة على الأمور الشرعية. قال هذه قواعد الإسلام، كم واحدة؟ الله الدال الله تعالى، والدليل القرآن، والمبين الرسول، والمستدل أولو العلم. هذه قواعد الإسلام. هذه العبارة منقولة عن الإمام أحمد رحمه الله، قال هذه قواعد الإسلام الأمور الأربعة. لأن أمور الإسلام لا تخرج عنها. الدال الله تعالى وما ذكره من هداية ومن شرع موجود في القرآن، والذي بلغ لنا وبين لنا هذا الشرع الرسول عليه الصلاة والسلام، والعلماء دورهم البيان وتعليم الناس. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا من كلام الإمام أحمد رحمه الله. نعم. قال والمستدل عليه، الآن في عندنا دليل وفي دال، المستدل عليه ما هو؟ ها؟ الحكم. ها؟ يعني عندما نبحث في المسألة للمسألة عن دليل، نريد أن نثبت حكمها، هل هي حلال؟ هل هي حرام؟ هل هي من الأمور المباحة؟ مكروهة؟ مندوبة؟ الحكم هذا هو الذي نستدل عليه. وبه، لاحظوا، وهنا طبيعة الاختصار كما ذكرنا بالأمس تقتضي عدم تكرار العبارات والاكتفاء بحروف العطف والاكتفاء بالأشياء المقدرة التي يغني تقديرها عن ذكرها، في الإشارة ما يغني عن العبارة كما يقولون، ها، وحذف ما يعلمه جائز. ها؟ والمستدل عليه الحكم، وبه يعني والمستدل به، الأمر المستدل به ما هو؟ العلة التي يثبت بها الحكم، هذه العلة يستدل بها، يقال مثلا لا بد من الصلاة، لا بد من الزكاة. لماذا؟ لأن في هذه الصلاة وفي هذه الزكاة طاعة لله، هذه العلة. لماذا نصلي؟ طاعة لله. لماذا نزكي؟ طاعة لله. لماذا نصوم ونحج؟ طاعة، هذه العلة. المستدل به هو العلة. نعم. وبه ما يوجده، وله الخصم. ها؟ له المستدل، له تستدل لماذا؟ لمن؟ تذكر الخصم، الدليل لمن؟ للخصم. طبعا قضية الخصم هذه تذكر في كتب المناظرة وتتناقل في كثير من كتب العلم، ليس بالمقصود بها الخصومة المعهودة والاشتباك بالأيدي والطعن والضرب، لا، المقصود بها المخالفة في الرأي. الخصم هو المخالف لك في رأيك، كأنه في طرف وأنت في طرف، فهذا الذي يخالفك في رأيك ينكر ما تقول، لا بد أن تستدل بدليل صحيح يدحض حجته ويلزمه بالحق. فالمستدل، ها، والمستدل له من؟ الخصم المخالف يعني. والنظر هنا فكر يطلب به ظن، علم أو ظن. نعم. والنظر هنا عندما يقول هنا، عندما في الشرع، النظر هنا يعني من الناحية الشرعية، ها، النظر هنا يعني في الشرع عند أهل الشرع. وفكر يطلب به علم أو ظن، سيأتي معنى تعريف العلم والظن إن شاء الله. النظر المقصود به الفكر الذي يحصل منه العلم أو الظن. نعم. اقرأ الفكر. ورجوعها منها إليها. والإدراك يعني هذا كلام المناطق، أيضا كلام المناطق. ما معنى الفكر؟ نحن نتكلم عن الفكر، ما هو الفكر؟ الفكر ما هو؟ كلمة نقولها، ها، ونتداولها وتجري على ألسنتنا، ما معنى كلمة الفكر؟ قال حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منها إليها. حركة النفس، هل هذه الحركة مرئية؟ لا، حركة النفس يعني شيء داخلي. الآن واجهتك مسألة تريد أن تفكر فيها، تفكر فيها على أي أساس؟ تريد أن تبحث عن هذا الأمر، هل هو صواب أو خطأ؟ هل هو مناسب أو غير مناسب؟ وليس يصح في الأذان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. الآن إذا قلت لك إن النهار موجود الآن في هذه الساعة، وقال أحد المشككين ما دليلك على أن النهار موجود؟ سبحان الله، الضوء موجود، الشمس طالعة وحركة دائبة، هل تحتاج هذه إلى دليل؟ ما تحتاج إلى دليل، فالمبادئ لا تحتاج إلى دليل. فأنت إذا واجهتك مسألة تريد أن تتعرف حكمها تربطها بهذه الأصول الكلية المبادئ الأمور المسلمة في ذهنك، ثم تقارن بين هذه الأمور وبين المطالب. المطالب هي الأمور التي تطلب لها حكما، تريد أن تثبت المسائل التي يراد إثبات حكمها، تريد تثبت حكمها، تقارنها بهذا، تنطبق أو لا تنطبق، فتقول بأن هذا صحيح أو غير صحيح. لو جاءك إنسان وقال لك إن الرسول يجيز عليه الكذب، يمكن أن يكذب الرسول، وجاءك بجملة شبه جملة أدلة، قال لك لأن الرسول بشر، ألم يقل الله تبارك وتعالى مخاطب النبي عليه الصلاة والسلام قل إنما أنا بشر مثلكم؟ قال لك إذا كان الرسول بشرا من مانع أن يكذب؟ هل يتصور الكذب في البشر أو لا يتصور؟ يتصور. إذا أنت أمام مسألة محيرة لا بد أن تخرج منها الرأي. طيب لا بد أن نعود إلى الأمور المسلمة الآن، المبادئ. إذا كذب الرسول كيف نثق بالتبليغ؟ الرسول مبلغ عن من؟ عن الله. فإذا كذب الرسول كيف نثق بالتبليغ؟ إذا الشريعة مشكوك فيها كلها، هذا من ناحية. من ناحية أخرى إذا كذب الرسول فالذي أرسله لا لا يدري، الذي أرسله غلب على ظنه أنه لا يكذب، لكن معنى هذا أن علمه غير دقيق، هذا كله مناقض للأصول المستقرة في أذهاننا. علم الله محيط، ها؟ وعلمه لا تسوي ولا تنام، ها؟ لا يعزل عن علمه المختار ذرة في السماوات، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. كيف يمكن أن نقبل هذه المسألة حتى ولو تصور الكذب في البشر؟ لكن هل يتصور أن يكون رب البشر يختار واحدا كذابا؟ لا. اذا نحن كيف حكمنا على هذه المسألة؟ المطلب الموجود عندنا للحكم على ما هو مسألة الكذب، كذب الرسول، هل نحكم عليها بالصدق بالقبول او بالرفض؟ استدللنا عليها بالرفض، على رفضها بماذا؟ بالرجوع الى المبادئ التي مسلمة لا تحتاج الى دليل، علم الله واحاطته وقدرته، كل هذه الاشياء لا تحتاج الى دليل. يمكن ان يقبل أن يرسل رسولا لا يدري ماذا يفعل هذا الرسول، نعم. فعندنا مطالب وعندنا مبادئ، مطالب أمور تحتاج إلى أننا نعطي فيها حكما، والمبادئ الأمور المسلمة. الفكر حركة النفس بين المطالب والمبادئ، من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منها إليها، تردد النفس في الحركة بين المطالب والمبادئ حتى تصل إلى شيء، هذا هو الفكر. هذا كلام المعارف، هذا هو كلام لا جاهته، لكنه ليس قرآنا منزلا من عند الله، ولا يترتب عليه شيء، يعني لا يترتب عليه حكم شرعي إذا قبل الله أو لم يقبله، لكن الكلام معقول. نعم. هذا الذي ذكرنا، يعني الإدراك مجرد إدراك الصورة تصور من غير حكم عليها بشيء، وإذا حكمنا عليها بشيء فهو التصديق. نعم. ما أدري إلا نستمر الدرس كأنه قارب، استمر قليلا. يعني العلم لا يحدث الوزن مرة صفة اليمين التي تصفيها في اليمين الكافرة فلا يحدث العلم بسبب الإدراك الكافرة والمع استماع لرائحة الحوض الرسول الحوض الثالث. نعم. العلم هذه أيضا مسألة تمر بنا كثيرا في أصول الفقه. يقال هذه مسألة علمية وهذا معلوم والعلم يقتضي كذا، ما هو العلم؟ العلم ما هو؟ قال العلم اختلف النظار، المقصود بالنظار يعني الذين يبحثون من جهة العقل، يعني علماء العقل اختلفوا في قضية العقل العلم، هل يمكن ان يحد العلم يعني ان يجعل له تعريف؟ الحد ما المقصود به هنا التعريف، يعني هل يمكن ان نعرف العلم ان نضع له تعريفا بحيث اذا اطلق هذا التعريف استدللنا به على العلم؟ قالوا لا يحد في وجه من الوجوه عند بعض العلماء، قالوا انه النظار، قالوا لا يمكن حده، لا يمكن ان نعرفه بتعريف. ثم قال وهو صفة، هذا دليل على ماذا؟ على اختيار المصنف، المصنف يختار انه يعرف او لا يعرف، يعرف، لكنه ذكر لك الوجه المخالف، مع انه قال في الدرس الماضي قال بانه لا يذكر القولين الا في بعض الاحوال التي تستدعي، فهو هنا جاء طلب العلم عند البعض لا يحب، لان هذه مسألة كبيرة، مسألة مشهورة، بعضهم قالوا لا يمكن تعريفه، لكن هو قال بانه يمكن تعريفه، اختار هذا القول، قال هو صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا. لاحظوا صفة، والصفات هذه اشياء عارضة ما تحصل لكل احد لكنها موجودة عند البعض، صفة يميز المتصف بها، الذي تحصل له هذه الصفة يحصل له التمييز، التمييز على اي مستوى؟ التمييز الجازم، يعني الشيء القطعي اليقيني، هذا هو الشيء الجازم. لكن انت قد تجزم بشيء وتوقن به وهو مخالف للواقع، مخالف للواقع، يعني اضرب لكم مثلا يعني يسيرا، سمعت صوتا الان، صوت فلان زميلك صديقك اخوك تعرفه تماما، صوت فلان، فجزمت بان فلانا موجود، بناء على ماذا؟ بناء على سماع صوته الذي تعرفه، سمعت صوته ما رأيت شخصه فجزمت بأنه موجود، لكن بعد البحث تبين أن هذا الصوت ليس الكلام، وإنما هو لواحد يشبهه، والأصوات تتشابه والصور تتشابه، فجزمك هنا مطابق للواقع ولا مخالف للواقع؟ أو مخالف للواقع؟ مخالف للواقع. لكن إذا جزمت بأنه صوت فلان ثم رأيت فلانا حقيقة تطابق الجزم الواقع، واضح هذا؟ فالجزم المطابق للواقع هو العلم، هذه الصفة التي تجعل الإنسان الذي يستصف بها يصل إلى التمييز الجازم المطابق للواقع هي العلم، هي العلم. طيب نتوقف عند هذا اليوم إن شاء الله، ولعلنا أن نتابع في الأيام القادمة بإذن الله.